إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى شروع في القراءة والتعليق على متن أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. أولا، الشيخ كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد بن صالح ابن عثيمين، ونسبه وهيبي تميمي، ومذهبه حنبلي، وعقيدته سلفية سنية. ولد رحمه الله في 27 من رمضان عام 47 و300 وألف من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولد في مدينة العنيزة من أعمال القصيم بالمملكة العربية السعودية، طلب العلم وبز أقرانه واشتهر في العالم الإسلامي وغيره بكثرة شروحه وسهولتها وجودة تعبيره وحسن إيصاله المعلومة، فضلا عن سنيته وسلفيته وبنائه فقهه على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله على نهج السلف الصالحين رضوان الله عليه. وثناءات أهل العلم عليه معروفة. توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال عام 1421، وصلي عليه في المسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. قال: أصول في التفسير. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والتفسير البيان والتوضيح. وأصول التفسير العلم بالأصول والقواعد التي لابد منها للمفسر، التي يعرف بها معاني القرآن. أصول والقواعد التي يعرف بها معاني القرآن أو التي ينبني عليها تفسير القرآن. وتفسير القرآن هو العلم بمعاني القرآن، وعلوم القرآن هي العلوم التي تحدثت عن القرآن وعما يتعلق به. فعندنا ثلاثة علوم. عندنا علوم القرآن، ما يتحدث عن القرآن وما يتعلق به، وأصول التفسير القواعد والأصول التي ينبني عليها تفسير القرآن لابد منها للمفسر، أدواته التي يعمل بها، ينتج من ذلك تفسير القرآن وبيان معانيه. قال الشيخ رحمه الله: المقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، وهذه المقدمة مأخوذة من خطبة الحاجة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني اجتزاء وبعض تصرف. قال: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وهذه القاعدة قاعدة عامة في حياة الناس وفي طلبهم للعلم، فإن كل بناء بني على أسس قوية ودعائم راسخة فإنه يبقى، وأما ما لم يكن له أساس يبنى عليه فإنه يكون على شفا جرف هار ينهار به. قال الشيخ: وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل ذلك كان من سنن علماء المسلمين أنهم يضعون أصولا يستنبطونها ويستخرجونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لشتى العلوم التي عنيت بالوحي المعصوم. ولذلك وضعوا أصول للتفسير، وأصول للحديث، وأصول للفقه، وأصول للنحو واللغة ونحو ذلك. فمن عني بهذه الأصول بنى أساس علمه وبنى بنيان علمه على دعائم راسخة تثبت وينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير، الذي هو هذا بيان معنى علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. قال الشيخ: وقد كنت كتبت في هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية، يعني لما كان مدرسا بها رحمه الله في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فطلب مني بعض الناس، إما أنه يريد بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم، أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ثم وضع الشيخ الخريطة الكلية لهذا المؤلف أو الفهرس، فقال: وتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة، أول ما نزل من القرآن، نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا، وترتيب القرآن، كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. ثم التفسير، معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه، الواجب على المسلم في تفسير القرآن، المرجع في التفسير إلى ما يأتي، كلام الله تعالى، بحيث يفسر القرآن بالقرآن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله، كلام الصحابة لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور: ترجمة القرآن، تعريفها وأنواعها، وحكم كل نوع. 5 تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، 3 للصحابة و2 للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم تعريفه وأداته وفائدته، القصص تعريفها والغرض منها والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب، الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها، الضمير تعريفه ومرجعه والإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، وضمير الفصل وفائدته. هذه هي المباحث التي سيدور عليها الكلام، وأول ما ابتدأ ببيان معنى القرآن الكريم، فقال رحمه الله: القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول: قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول، تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني، جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمع الأخبار والأحكام. وقد يكون بمعنى اسم المفعول أيضا، أي بمعنى مجموع، يعني القرآن جمع في المصاحف والصدور، وجمع من الصدور واللخاف والأكتاف وغير ذلك. القرآن اختلف أهل العلم هل هو جامد أو مشتق، والجماهير على أنه مشتق، واختلفوا مما اشتق، هل من قرأ بمعنى جمع أو قرن، سواء قرن بمعنى جمع أو قرن من القرائن. والصواب أنه من قرأ، أن القرآن من قرأ، واختلفوا هل من قرأ بمعنى جمع أم بمعنى تلا. كل المعاني التي ذكرت من حيث هي صحيحة وتنطبق على القرآن، لكن حين ننظر في أصل الاشتقاق وفي الخطاب القرآني نجد أنه عبر عنه بمعنى قرأ. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. وقال حسان يرثي عثمان رضي الله عنهما: ضحوا بأشمط، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. تسبيحا يسبح يعني يصلي النافلة ليلا وقيام الليل، وقرآنا يعني قراءة للقرآن. قال الشيخ رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى، يعني حقيقة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، واتفق عليها السلف الصالحون ومن تبعهم بإحسان، أن الله تكلم حقيقة به، ومنه بدأ وإليه يعود، المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. قال تعالى ما يدل على أنه منزل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نزلناه تنزيلا، والمصدر ها هنا تنزيلا، يبين أن هذا النزول نزول حقيقي، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا المصدر تكليما يدل على أنه تكلم حقيقة سبحانه وتعالى، فنزله على النبي صلى الله عليه وسلم نزولا حقيقيا، ونزل منجما. وسيأتي معنا أن هذا النزول منه ما هو سببي، له سبب كسؤال البعض أو نحو ذلك من الحوادث، ومنه ما ليس سببيا، يعني نزل بدون سبب ظاهر لنا. قال: وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر كما قاله ابن عباس، ثم نزلناه منجما بحسب الحوادث والوقائع. فنفرق بين نزل الدالة على التكرار، وأنزل الدالة على وقوع الفعل مرة واحدة، وكلاهما وصف به القرآن الكريم على النحو الذي ذكرناه آنف. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره، يعني لم يحاول أحد أن يفعل مثل هذا إلا فضحه الله رب العالمين. إذن القرآن منزل على من نزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نزل في ليلة القدر خير ليلة في شهر رمضان خير شهر، مع جبريل خير ملك على محمد صلى الله عليه وسلم خير بشر، في مكة المكرمة خير بقعة. ويشترط في القرآن 3 شروط: موافقة الرسم العثماني، وموافقة لغة العرب، وأن يصح إسناده أو يتواتر، يصح الإسناد أو يتواتر، هذا ما يقرره أهل العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل حفظ كتابه كما ذكر الشيخ رحمه الله، وذكر الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر القرطبي في تفسيره عن يحيى بن أكثم قال: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس، فدخل عليه في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال: فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: أسلم حتى أفعل بك وأفعل، يعني وعده. فقال اليهودي: ديني ودين آبائي، وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا، يعني هو هذا الرجل عاد جاء مرة أخرى فتكلم في الفقه فأحسن الكلام ونحو ذلك، فأظهر أنه رجل قد أسلم. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط ف... وأنت تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها وأدخلتها الكنيسة فاشتريت، ثم عمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت منها ودخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن، فيعني فعل به نفس ما فعل أنه كتب 3 نسخ فزاد ونقص وادخلها على الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها زيادة ونقصان رموا بها في وجهي فلم يشتروها. قال: فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى ابن أكثم الراوي لهذه القصة: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة أبو محمد المكي، فذكرت له الخبر فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال: قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله. فجعل حفظهما إليهم فضاعا. وقال عز وجل يعني في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، الفاتحة والقرآن العظيم. وقال تعالى: والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال الشيخ: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 المثاني الفاتحة. ووصف القرآن بأنه العظيم، عظيم في نظمه، عظيم في أخباره، عظيم في كل شيء يتعلق به. وقال تعالى: والقرآن المجيد. القرآن المجيد من المجد، وهو أيضا فيه معنى العظمة والسؤدد ونحو ذلك. وقال أيضا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني ناسخا لما سبقه حاكما عليه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن مبارك فيه كل خير وبركة، سواء لمن حفظه أو تدبره أو تلاه أو نحو ذلك، فهو مبارك من كل جهاته، يكفي أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في الدنيا والآخرة على الصراط المستقيم، وعليه فعلى قدر الأخذ به تكون الهداية والاستقامة، وإن قل ذلك قلت كل بحسبه، فمستكثر ومستقل. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في هذه الآية بيان عظيم تأثير القرآن، ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، أو كما قال. فهذا القرآن لو نزل على جبل عظيم، معلوم صلادة وصلابة الجبل، لرأيته خاشعا متصدعا. فاللهم أحي موات قلوبنا. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، أي المنافقين، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، على وجه الاستهزاء والسخرية. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض وهو مرض الشك والنفاق. فالمرض في القرآن مرضان: مرض الشهوة عافانا الله وإياكم فيطمع الذي في قلبه مرض، ومرض الشبهة وهو مرض النفاق والشك، وهذا ملحوق بالمنافقين. فزادتهم رجسا، وهو رجس الشرك والكفر، إنما المشركون نجس، رجسا إلى رجسهم، وماتوا وهم كافرون، لأنه نفاق أكبر. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فتكون بالقرآن النذارة، وتكون به البشارة، ويكون به الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المشركين القرآن، وكذلك جرى أصحابه على هذا رضوان الله عليهم في الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا في الدعوة والبيان وما يتعلق بباب أخذ الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ليعبدوه مخلصين له الدين. فأصل الدعوة تكون بكلامه سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال أيضا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ناسخا وحاكما عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك لا يسأل أحد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا كان أو نصرانيا أو غير ذلك إلا أن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان اللي هو القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين للإنس والجن. فالعالم هو الجنس من الناس، هناك عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة وهكذا، وكل ما سوى الله عز وجل عالم مخلوق. ليكون للعالمين نذيرا منذرا لهم. وقال أيضا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالقرآن للعالمين، للناس كافة، إنسهم وجنهم، أحمرهم وأسودهم وأبيضهم، للناس جميعا صلى الله عليه وسلم. بخلاف من سبقه من النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، فإنما كانت بعثتهم إلى أقوامهم خاصة، ولم يبعث للناس عامة إلا خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله. قال: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، يعني القرآن نفسه قرر أن السنة شارحة ومفسرة و تشريع أيضا من عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية سماها السلف بآية المحنة، آية الامتحان. أنت تحب الله؟ نعم، اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل من السنة على أن السنة مصدر تشريعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وكان يقول لابن عمرو: أكتب فوالله ما أقول إلا حقا. وهذا مصداق قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فخلاصة هذا المبحث الأول بيان أن القرآن في اللغة من قرأ بمعنى تلا، وأنه كلام الله عز وجل حقيقة أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بصفات عدة تدل على عظمته وكرمه ومجده وبركته، وأنه مصدر الشريعة الإسلامية، والسنة تفصله وتفسره وتشرحه. ثم قال: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى الدليل على أنه نزل في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه الليلة في العشر الأخير من رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مسوي في العشر الأخير من رمضان، وفي رواية قال في الوتر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب فيها مقادير العام، يفرق كل أمر حكيم يتعلق بالعام، فتكتب مقادير العام اللي هو التقدير الحولي أو السنوي في ليلة القدر، يبقى ليس في نصف شعبان ولا في غيره، وإنما هو في ليلة القدر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا التقدير يؤخذ من التقدير الأزلي اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذه الليلة في رمضان، ما الدليل؟ وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى إذن ليلة القدر في رمضان، أن هناك من قال أن ليلة القدر يعني في غير رمضان. طيب، إذن عندنا الدليل من القرآن على أنها في رمضان، أنه هو الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في ليلة القدر. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، هذا كما عند ابن جرير وابن كثير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الحوادث والوقائع. ومن هنا نفهم لماذا في القرآن يقول أحيانا أنزل، وهذا يقتضي الفعل مرة واحدة، ومرة يقول نزل الذي يقتضي الفعل يأتي مرة بعد مرة مكررا ونحو ذلك، فأتى بأنزل وأتى في بنزل. طيب، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أو أول ما أنزل عليه 40 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. واشتهر عند الناس أن هذه السن التي يبعث بها النبيين ويرسل بها المرسلين، وهذا ليس فيه شيء يثبت أو يصح، بل الثابت على خلافه أن هناك من الأنبياء والمرسلين من نبئ أو أرسل قبل هذه السن، لكن هذه السن هي سن البلوغ وكمال العقل وتمام الإدراك، فاختير للنبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء أحسنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، بل هو مقدمهم وأفضلهم عليه سلام الله. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الآية تدل على أن القرآن منزل من رب العالمين، فهو كلامه حقيقة تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به، فأقرأه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأقرأه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونبي الله أقرأه صحابته، والصحابة أقرأ من بعدهم، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نزل به الروح الأمين وهو جبريل، وسمي بالروح الأمين وروح القدس. نزل به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، وبين أنه القرآن بلسان عربي مبين، فليس فيه كلمة أعجمية. طيب، ما قيل أنه غير عربي، أو بلسان الحبشة ولسان كذا، المراد أنه موجود في هذا اللسان، ومعلوم أن اللغات تتوافق، هذا لا بأس به. ويكون هذه اللغة تأثرت بلغة العرب، أو لو سلمنا أن هذا في أصل في الأصل من هذه اللغة، ثم صار في اللسان العربي وعرب واستعمل عند العرب، ونزل القرآن بما هو من لسانهم، أي من لسان العرب. قال: قد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة، من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى، والمكانة والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحي إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذه كلها أوصاف لجبريل عليه السلام. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة، يعني ولا يرسل الأمور العظيمة إلا من كان عظيما. فوصف جبريل بأنه رسول كريم، وأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، وأنه مطاع هنالك ثم هنالك أمين، وأنه شديد القوى وذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، وهي المرة الثانية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح. والمرة الأولى رآه عندما نزل من غار حراء فاستبطن الوادي، فناداه الملك فنظر عن يمينه عن شماله من أمامه من ورائه، ثم رفع رأسه فرآه قد سد الأفق وله 600 جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزل القرآن في خير ليلة، ليلة القدر، في خير شهر، شهر رمضان، نزل مع خير ملك وهو جبريل، على خير بشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، في خير بقعة وهي مكة المكرمة. قال: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علم الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، وعلم الثقلين، أول ما نزل عليه اقرأ، فنحن أمة اقرأ، فعيب علينا ألا نقرأ. ثم فتر الوحي مدة، وهذه المدة مدة يسيرة جدا، لأنه نزل من الوادي فتدثر فنزل عليه يا أيها المدثر، فهي ليال. قال: ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، عن عائشة رضوان الله عليها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه أو فجأه الحق، يعني الوحي، ونزل عليه جبريل وهو في غار حراء، أي في غار جبل حراء، فجاءه الملك جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وعند مسلم بلفظ صريح: أول ما نزل من القرآن اقرأ. والحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. قال وفيهما عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فهذا في أن الفترة لم تطل، بخلاف من زعم أنها كانت طويلة، حتى زعم البعض أنها كانت سنين، وهذا لا يؤيده الدليل، بل الدليل على أنها كانت ليلا. وهذا يبين لنا أن ليلة القدر إذا كانت متأخرة، وهي عند الجمهور في 27، وأنه قضى جواره ونزل في أول شوال، فيكون حينئذ هي ليلتان أو 3 ليال، هي فترة الوحي والله أعلم. فإنه لما سبطنا الوادي فرأى الملك، فأتى جبريل، أتى خديجة وقال إني خشيت على نفسي، وقال دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر. يقول الشيخ رحمه الله: وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جبريل رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أولا؟ قال: يا جبريل يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، فذكر حديثه فيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردة، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. قال الشيخ: فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يبقى أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صريحا هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وثم نزل بعد ذلك يا أيها المدثر، ثم نزل بعد ذلك يا أيها المدثر. وجاء أول ما نزل سورة الفاتحة، وهذا أثر مرسل عند ابن أبي شيبة. وهذا الأثر لو صح فيكون أول ما أنزل من السور كاملا والله أعلم، لأن أول اقرأ 5 آيات نزلت فقط، وأول مدثر 5 آيات نزلت فقط. أما أول ما أنزل لو ثبت أن الفاتحة جاء فيها أول ما أنزل سورة الفاتحة، فيكون المراد السورة كاملة، والأولية هنا تكون كل باعتبار. يعني مثلا عندنا حديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، مع أنه جاء أول ما يقضى فيه الدماء يوم القيامة، فهنا أولية غير تلك. أول ما يحكم فيه من المظالم التي بين العباد الدماء، وأول ما يحاسب به العبد من الفرائض البدنية الصلاة، فكل يحمل على محمل. هذا لو ثبت الأثر، وهذا في أول ما نزل من القرآن. أما آخر ما نزل فاختلفوا فيه. فعن ابن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح. وعن عائشة: سورة المائدة. وقيل قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل غير ذلك، وكلها اجتهادات وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن الجمع بينها بأن آخر ما نزل من السور إذا جاء نصر الله والفتح، وآخر ما نزل من الآيات: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن قال إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، فآية الربا ملحوقة بها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، التي وضعت في سورة البقرة. فممكن الحمل على هذا، ويكون قول عائشة آخر ما نزل سورة المائدة يعني من الطوال والتي فصلت الأحكام. على كل، ليس هناك شيء مرفوع في ذلك، وكلها اجتهادات للصحابة ومن جاء بعدهم رضوان الله عليهم. يبقى عندنا نستطيع من خلال الأدلة أن نحكم أن أول ما نزل نزولا قطعيا هو أوائل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما جاء عن جابر أن أول المدثر، فإما أن هذا فهم جابر رضي الله عنه، أو أن هذا أول ما نزل من الرسالة، ويكون أول العلق أول ما نزل من النبوة. وأما آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأقوال كلها اجتهادات، ليس عندنا فيها شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ابتدائي وسببي. هذا نجعله في المرة القابلة، نقرأه لأن ما بعده يتعلق به من فوائد معرفة أسباب النزول ونحو ذلك. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.